الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يا أيها الذين سعوا إلى ذكر الله يا وإذا وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله قثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا شاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك فجعله وتفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها صدق الله العظيم الفاتحة لذا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. الإذاعة تصدرنا مرة كهربائية إدارة أولاد الحاج سيد الدسوقي المقيمين بصندوق مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية إدارة الحاج سيد دياب المقيم بصندوق الخدمة الصندوقية الممتازة إدارة المتر رضا النبولي المقيم بالحصين مركز ومدينة السيف اللوين. إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.